بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يعني قوله هنا الإمام رحمه الله: باب النذر. النذر معناه تخصيص مال أو متاع غيره لله سبحانه وتعالى، يفعله الإنسان ويقصد به الله تبارك وتعالى، هذا النذر لله. والنذر لغيره أن يخصص هذا الشيء لغيره من يعني إله أو صنم معبود. فالنذر لا يكون إلا أولا النذر عبادة، أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه عبادة، وجاء الشيخ هنا وبين أنه عبادة، فأتى بقول الله تبارك وتعالى في وصف عباده المؤمنين، قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون الإيفاء اللي هو والتوفية بمعنى الفعل الشيء وافيا يعني كامل، فيؤدونه على أفضل أوجهه. يعني نذر أن يتصدق بمئة دينار فيتصدق مئة دينار خلاص وافية، ما يؤدي 99 ما وافي، أو دينار يعمل أوفاء، ما يقول والله أنا نذرت بدينار ويطلق الدينار على دينار مثلا البحرين أو على دينار العراقي أو على دينار غيره فيتصدق بهذا، هذا يصدق عليه، لا وافي والله هو من أهل الكويت وقال ستصدق 100 دينار، فتوفية هذا النذر أن يكون بالنية التي عقدها وبأوفى ما يحمل هذا الإثم. وهكذا لو نذر شاة أو نذر يعني بقرة أو نحو ذلك فإن إيفاءها يعني استكمال أوصاف المثلى لهذا النذر الذي نذره. يوفون بالنذر. والنذر قد جاء في الحديث أنه على ضربين، النذر الذي لله على نوعين: نذر مستحب ونذر يعني غير مستحب. فالنذر المستحب هو الذي يفرضه الإنسان على نفسه لله دون شرط، ما هو مشروط، لا يشرط ويشترط على الله تبارك وتعالى أن يحقق له شيئا حتى يفعل، وإنما خلص قال لله علي مثلا اليوم يعني أن أعود مثلا مريضا، أو جوع نفسي هذا، أو قال لله علي اليوم إني أتصدق بدينار، فهذا النذر اللي هو النذر الذي لا يتعلق بشرط هذا هو النذر المستحب، وهذا أوجب على نفسه عمل من أعمال الطاعة غير ما أوجبه الله تبارك وتعالى. أن الله أوجب لنا 5 صلوات في اليوم والليلة، صيام شهر في السنة، زكاة مفروضة، حج مرة في العمر، فممكن هذا الذي أوجبه الله. النذر هو أمور من هذه الأمور العبادات غير هذه الفرائض، فينذر أن يحج مثلا كل 5 سنوات مرة، أو يحج طولما هو عايش كل سنة يعني يحج لله الخاص، هذا نذر أوجبه على نفسه، فهذا النذر المستحب. النذر اللي هو غير النوع الثاني من النذر هو النذر المشروط، وهو أن يقول لله علي إن شفي ابني أن مثلا أتصدق بمئة دينار، أو إن رجع هذا الغائب، أو أنا ضاعت مني هذه هذا الأمر إن رجع لي هذا المال تصدقت بكذا وكذا أو فعلت كذا، فهذا نذر مشروط. وهذا النذر المشروط مشروع لكنه غير مستحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير يعني إنه لا يحقق الله الشرط من أجل النذر، يعني لا يفعل الله له هذا الذي اشترطه على الله من أجل نذره، وإنما يستخرج به من البخيل، يعني البخيل الذي لا يفعل شيء من هذا الخير إلا بأن يشترط على الله تبارك وتعالى شرط، فترك يعني شرع أو ترك مشروعا ومباحا من أجل ذلك، من أجل هذا البخيل الذي لا يوجب على نفسه لله شيئا إلا بشرط من الشروط، فافعل لي هذا حتى أفعل. شايف كيف؟ فكأنه يقول لله إذا فعلت لي هذا الأمر فعلت أنا هذا الأمر. فهذا مشروع لكنه مكروه، ولكن المستحب هو النذر غير المشروع، النذر الذي لا يعني يربطه صاحبه بشرط. فهذا النذر طاعة وعبادة، النذر اللي هو طاعة وعبادة. فالنذر لغير الله يكون من باب الشرك، لأنه يعني أعطى لهذا الذي أعطاه ما يعطى لله سبحانه وتعالى، كان شركا. فكل عبادة الله جعلها لنفسه سبحانه وتعالى، من أعطاه لغيره من فعل غيره فيكون قد أشرك بالله تبارك. نعم. قال حديث عائشة. نعم. اقرأ حديث من عائشة مرة ثانية. صحيح. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. هذا في أن النذر في الطاعة. من أحكام النذر أن النذر هو لله في الطاعة. يعني أن يشاء الله في صلاة، في صيام، في زكاة، في بر، في مريض، في نحو ذلك من الطاعات، نعم، فليطع يفعل ما نذر. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، يعني من نذر أن لا يكلم أباه، أن يقاطع أمه، هذه معصية، هذا نذر في المعصية. نذر مثلا أن لا ينفق النفقة الواجبة التي عليه لمن أوجب الله عز وجل نفقته، قال خلاص نذرت إن ما أعطي، يعني ما أعطي ابني، ما أعطي زوجتي ما يحق لها أو نحو ذلك، فهذا أو نذر ما هو أكبر من هذا من المعاصي، من أن يشرب خمرا أو يقتل إنسانا أو ظلما، كل هذا طبعا نذر في معصية، فإن هذا يعني لا يحل أن يخرج الإنسان من ما يقول أنا قطعت هذا الأمر على نفسي لله، وإن كنت قطعته لله، لكن من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ما يجوز الوفاء بهذا النذر لأنه نذر في معصية. وجاء كذلك أنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ما قال النبي لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، يعني إذا نذرت أن تتصدق بمال غيرك هو مالك، هذا الذي نذرت أن تصدق به تصدق من مالك، أما أن تتصدق من مال غيرك ما يحل لك هذا. نعم. قال فيه مساء، فيه مساء، يعني في هذا الباب مساء. نعم. الأولى وجوب الوفاء بالنذر. أولا وجوب الوفاء بالنذر، وعلمنا أنه النذر اللي هو نذر الطاعة هو النذر يعني فيما ينذره الإنسان سواء كان مشروط أو غير مشروط، هذا أول شيء. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة عبادة الله عبادة لله فصرفه لغيره شرك. نعم، هذا الباب، يعني ليش وضع هذا في باب الشرك وما في نص على الشرك؟ قل إذا ثبت أنه عبادة لله فإذا إعطاء لغير الله يكون شرك، لأن من أعطى غير الله ما يعطى لله فهل يكون مشرك؟ نعم. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. الحمد لله رب العالمين. شيخ هذه كفارة نذر المعصية؟ لا، ما في كفارة وترك. كفارة وترك؟ لا، كفارة هذا أن تترك ما أن يترك الإنسان فور ما نحن. حياكم الله. ها؟ شلون؟ نذر علي؟ إيه، هذا على كل حال يعني هذا تأكيد الواجب، هذا واجب أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، وإذا نذر أن يؤدي الواجب يصير هذا تأكيد. كمان لو إنه يعني أخل به يصير عقوبته مضاعف، أن الله أمره به وهو كذلك عزمه على نفسه ثم أخل به، يكون العقوبة مضاعفة. نعم.